استمع إلى الجمل وضع علامة الصحيح أو الخطأ. 1. القطار السريع في المحطة. 2. الطائرة في الجو. 3. السيارة سريعة. 4. ركبنا التلفريك في بورصة. 5. الحافلة مزدحمة.